ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد شرعنا منذ قريب في دراسة متعلقات قضية الكفر والإيمان وتكلمنا في فضائل كلمة التوحيد وشرعنا في ذكر شروط كلمة التوحيد وهذه السلسلة ما من شك أنها لها يعني حساسية خاصة وتحتاج إلى يعني أن يكون البناء فيها طرحا أو طرحا بالتفصيل بحيث نمر على أغلب القضايا المهمة المتعلقة فيها فإن شاء الله القضايا التي نمر عليها بإذن الله فيما بعد ما نقرأ إن شاء الله شروط كلمة التوحيد. حكم التاريخ شيء من أركان الإسلام العملية فلا شك أن الإجماع منعقد على كفر من أخلى بشهادتين بل عبد مسلم أما من أخلى بشهادتين وأخلى بشيء من أركان الإسلامية بزيادة الصلاة وغيرها من الأركان والزكاة والحج وغيرها فتناصر التقاضي كمان بين الله حكم تارك الصلاة فهل يعد كافرا كفرا اكبر مخيلا يوميا ام لا؟ ايضا نناقش قضيه القواعد التي لابد من الاحاطه بها حتى نحكم على الفعل انه كفر اذا كان يوقف في الحديث بانه كفر هل الكفر اكبر ام اصغر؟ كذلك نثبت انقسام النفاق الى اكبر واصغر الشرك الى اكبر واصغر وهكذا الفقه الظلم كل هذه الاشياء ونتحدث بالتفصيل عن انقسام شعب الايمان وكذلك شعب الكفر وما هو الميزان الذي به نحكم على الفعل ان كان مخلصا لله ام لا. كذلك معك ان شاء الله يعني وابدا في معنى التوحيد معنى لا اله الا الله وانواع التوحيد وكيف نوحد الله سبحانه وتعالى بالعباده ثم نحكمه بكلام مفصل في ما يضاف التوحيد وهو الشرك واغلب صور الشرك المنتشره او التي اعطيها الناس التي منها مثلا الحكم بغير ما انزل الله وتفاصيل هذه القضيه ان شاء الله. كذلك ايضا نتعرض لضروره المجاوره في اطلاق الحكم بالتكفير او الكفر وخلق الاندفاع او التهور في اطلاق الكفر تجاه الحداث او النظره الجزئيه لبعض النصوص مع اكمال سائرها نناقش العزه واسباب العزه يعني او بتعبير اخر يعني ما يخرج من المله ونواقض التوحيد لانها امور محصوره يعني امور محصوره منذ زمن بعيد العلماء حضروا تماما ما هي الاشياء التي يخرج بها فاعلها من المله ويقولوا كافرها فماذا يتلقى على فكره في الكفر سواء من الاحكام في الدنيا او في الاخره. كذلك سنناقش قضيه اهل الفقره ضمن اهل الفقره ومن في حكمهم و يعني له عن مسؤوليات الزياده الدار الاسلاميه ايضا في الدنيا او عطاء عن التوحيد في الدنيا والاخره. ثم تلك القضيه التي ابتلينا بها والتي تتصدر من ان لاخر ويكثر الاخوه السؤال والكلام حولها مع ان تعرضنا لها كثير من الخطب لكن ان شاء الله نعود للكلام فيها بالتفصيل وهي قضيه العذر بالجهل وقضيه حد الاسلام قضية بعض المسائل المتعلقة بالإيمان كمعنى الإيمان ومعنى الإسلام مسألة أن الإيمان يريد توقف وأنه قول وعمل واعتقاد وأن أهل الإيمان يتقابلون فيه وأي قضايا بالذات من القضايا التي تأثرت فيها الفرق فلذلك نقولها في الذكر فتجد كما ذكرنا في قضاء القدر أهل السنة وقف بين الفرق كما ان اهل القبله واهل الاسلام فرق بين اهل الديانات الاخرى فكذلك كما ذكرنا يعني اطلاق وتفريق المرجئه تفريق الجبريه والقدريه كذلك هنا نجد على اطلاق طرفا الشرعي النقيض المعتدلة الوردية من جانب والمرجوعة المتفهمون من جانب آخر. فهذه المسألة التي يخالفها أهل السنة فيها أن الإيمان يزيد ويرقص وأنه قول وعمل واعتقاد في القلب وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. ثم الكلام على كافر أهل السنة ويثبت أنه مؤمن ناقص في الإيمان وأنه لا يكفر بالمعصية. أيضا أولئك الطريق العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. وأما المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها والتوبة إلى استكمال شروطها فهي مقبولة من كل ذنب حتى الكفر. ثم نذكر بعض الفرق الأساسية في قضية الكفر والإيمان التي حازت عن منهج أهل السنة والجماعة. فنظرت إلى قسم من النصوص وأعمال فرع النصوص منها الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. ثم نناقش نظرة التكفير التي ظهرت في السنوات الأخيرة ربما من أواخر السبعينات أو من 75 سنة أو غيرها نظرت طبعا من جديد نفس هذه الفرق ولكن في ثوب جديد وتحت أسماء جديدة كما هو معروف سواء جماعة التوقف تماما أو ما تم بتكفير الغيرة أو غير ذلك من الاتجاهات. فنقش الدراسة التي طرحت إلى ذلك ونناقش تفاصيل هذه الأفكار. فهذا مجمل مختصر لعامة القضية التي سنمر عليها بإذن الله. وفي أثناء ذلك أيضا هناك قضايا أخرى نتعرف عليها بإذن الله في حينها. نحتاج إن شاء الله أن نحاول أن نجمع كل محاضرتي منفرة بحسب أسلوب منفرة ليسمع الإخوة مراجعتها إذا يعني عند عقل الاختبار في هذه الدورة. وليس هذا أن الأخوة يؤذنون المطالعة والمراقبة لهذه القضية أنه يؤذنون وهو الأخوة استطاعوا أن يدرسوا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. الإيمان لشيخ الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه من أعظم الكتب في هذا الباب. تكلمنا عن بعض حروف كلمة التوحيد وذكرنا هذه الشروط التي جمعها الشيخ حافظ احمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارض القبول القبول. معارض القبول هو شرح للمتن يسمى سلم الوصول الى علم الاصول اتباع في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم الوصول الى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرحه في كتابه العظيم كتاب معاد القانون بشرح سلم الوصول. يقول رحمه الله بشروط سبعه القدريه وفي نصوص الوحي حقا غرضا فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول وهم قياد صدر ما يقول والصدق والاخلاص والمحبه واعتقد الله لما احبه. هذا هو الشروط السبعه لكلمه التوحيد وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا غرضا فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول وهم قياد صدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه واعتقد الله لما احبه. طبعا قول الاولى وبشروط سبعه قد قيدت يعني قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والاخره. في الدنيا بوحي الله لكونه في الاسلام وعصمة الدم والمال والفوز بالجنه ومجازر النار في الاخره. اما من لم يرتد هذه الشروط حتى انخلها من فمه ورأت بها فلا ينجو بذلك للناس في الاخره، لا ينتفع بها في الاخره. واقرب ما يقصد الى الامير حين ينكر ذلك هو المنافقون. فالمنافقون يقولون لا اله الا الله ويتعصب دمهم واموالهم في الدنيا وكما قال عليه الصلاه والسلام وحسابهم على الله. فيقول وفي نصوص الوحي حقا يرى. يعني هذه الشروط ليست محدثه ولا مخترعه ولا باجتهاد المؤلف وانما هي غربت وقيمت يعني قيمت يعني اعتبار او يعني انتفاع قائل لا اله الا الله قيد انتفاعه بها بتوفر هذه الشروط فيها بأدلة من القرآن والسنة. فإنه لم ينتفع قائلها أي لا إله إلا الله بالنطق إلا حيث يستكملها لا يكفي النطق بها ولا تنتهوا حتى يستكمل هذه الشروط السبعه. والمعنى ان يستكملها بمعنى ان يجمعها في قلبه ويستكمل هذه الشروط دون ان ياتي بما يناقض شيئا منها. وليس المراد كما ذكرنا من قبل ليس المراد بالشروط السبعه ان يعدها ويؤتيها. قلنا ان ما هي شروط لا اله الا الله يحفظها ويقولها ويقدر كلا. بل المقصود كما ذكرنا يعني الالتزام بها وبراءته منا بناقضها. وكم من غير العامي اجتمعت فيه هذه الشروط. واذا سالت ما هي شروط لا اله الا الله لا ادري لكنه ينتفع بها وتستكمل هذه الشروط في قلبه ويلتزمها ولو قيل له يعبدها لم يحسن ذلك. وكم من حائل تلقى بها يجري فيها كالسهم ومع ذلك تراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله وبه سبحانه وتعالى المستعان. ثم شرع يفصل هذه الشروط ويذكر ادلتها من القران والسنه فقال العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه والطاعه الله بما احبه. فاول هذه الشروط كما ذكرناها الاسبوع الماضي ونعيدها اليوم ان شاء الله. العلم المراد العلم بمعنى لا اله الا الله نفيا واثباتا. العلم بمعناها نفيا واثباتا. وهذا العلم ينافي الجهل المنافي لهذا العلم. فلا بد الانسان ان يعلم معنى لا اله الا الله. فان الله عز وجل قد امر نبيه وهو خير من قال لا اله الا الله وخير من ادى شروطها. ومع ذلك قال تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله. فقال تعالى إلا من شهد بالحق فهم يعلمون. إلا من شهد بالحق يعني شهد بلا إله بأن لا إله إلا الله فهم يعلمون يعني شهد بلسانه بلا إله إلا الله فهو يعلم بقلبه ما نطق به لسانه. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا أيضا دليل على اختلاط العلم. شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما نطق به ألسنتهم من أن لا إله إلا الله. فقال تعالى لأنه إلا كل إنسان يسمي هذا التسجيل الذي يتكلم ويرفق ممكن تسجل عليه لا إله إلا الله لكن هذا جهاز جامد ما يبقى ما يقول كذلك الشخص الذي يردوها دون أن يعيها أن في شك أن ذلك لا ينفعه. فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال تعالى يعني هنا وصف أولو العلم أوهم بهذه الشهادة العظيمة شهد أولو العلم بلا إله لأن لا إله إلا الله. فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لكن أربع دليل على اختلاط العلم هو قوله تعالى هنا كما قلنا فاعلم انه لا اله الا الله. ايضا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. فهذا دليل ايضا من السنه من مات وهو يعلم. فاذا هنا هذا الحديث وامثاله ما ياتي مما فيه مثل هذه الشروط هو مقيد لمطلق الحديث الذي فيها مثلا من مات او من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. من مات او كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هذا لا يفهمه وحده لكن يفهمه بهذه الاحاديث التي قيدت لا اله الا الله بقيود معينه منها العلم وسائر الشروط المذكوره. فدليل العلم ودليل تقييدها بالعلم قوله عليه الصلاه والسلام هنا من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله يعني يقول لا اله الا الله ويعلم معناها يكون عالما بمعناها. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله لا اله الا الله دخل الجنه. اما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك وذلك بان يكون قائلها مستلزما بمضمون هذه الكلمه يقينا جازما. فان الايمان لا يؤمن فيه الا علم اليقين لا علم الظن. فكيف اذا بقي الشك يعني الظن لا ننسك ان الظن اعلى من الشك ومع ذلك الايمان لا يصلح فيه الظن لابد من اليقين. فاذا دخل الغيب الغيبه والشك في القلب نقض الايمان وهزم وهزمه. وطبعا لا ينتقل في ذلك الى الوسائل التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن وانما هذه يعني حين من الشيطان لأنه نفس يعني يدخل القلب ليخلق منه الإيمان. فقد يدخل في الإنسان أحيانا بعض الأخبار لكنها لا تستقر في قلبه، إنما هي يعني تمر مرورا عبرها حين يستعيذ الله من الشيطان الرجيم، وهذه من علامات الإيمان الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام حين وحرك له ذلك فقال ذلك صريح الإيمان. ولا ينزع الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه الوصول لكن يخضع إلى الذكر وأن يكف عن هذه الوصول، لأنه كما ذكرنا النص يعني يدخل بيت يعلم أنه بيت الخرب لا يوجد فيه أي شيء ذو قيمة. لماذا يدخله؟ لماذا يدخل يطلق ماذا؟ لكن هو يدخل البيت الذي يحتوي الأشياء الثمينة حتى يطلقها. فكذلك الشيطان لا يعني رد الله كيده لليوم الليلة والسوق فقط الذي يقدر عليه هذه المقدار. فإذا التقى الله انخنق وهرب ودفع رسوله عنك. فمن أجل الرواية قال عليه السلام لما سكى أمام صحابة أيها الملك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوصوكة، لا يستطيع أكثر من ذلك. فالعبرة بهذه الوصايا التي تطرق قلب المؤمن من فعل الشيطان الرجيم، فإنما الذي يناقض اليقين هو الغيب الشك في أمر الله، والعياذ بالله يشك إنسان في وحدانية الله يشك في وجود الله أو مثلا يشك في أن إنسان هو الله، إذا شك في إيمانه أو شك في أي عقيدة من هذه العقائد المعلومة والدين بالضرورة نقض إيمانه وهدمه تهديما. يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شرط لا يحتاج أبدا فيما لديه من الإيمان. ولذلك أصل كلمة العقيدة من العقدة عروة، العروة الوثقى حينما تربط الحبل العقيدة والعقدة، هذه العقدة المفروض أنك تدخل الإيمان في قلبك وتعقد عليه بحيث لا تستطيع القلب أن يتخلف من هذه العقائد. مع هذا معنى العقيدة أو هذه العقدة التي يعقدها الواحد الإنسان قلبه على الاعتقاد الذي اعتقده فلا ينقضه ولا يحله أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالفرق في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. أما الريبة فمعلوم أنها من شأن المنافقين الذين يشكون في إيمانهم هم المنافقون والعياذ بالله، الذين قال الله عز وجل فيهم انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر يرتاب قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا ادخله الجنه. ايضا شرط اليقين ليس شرطا يعني ناتي به بدون دليل، وانما كما ذكرنا يجمع هذا ويفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام من لا او من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، يعني من كان اخر كلامه لا اله الا الله وهو يعلم معناه بضمير في هذا الحديث الاول اليه من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. كذلك الرقي لها ايضا من مات وهو يقول هذه الكلمه بلسانه ويعلم معناها ويوصل بها غير متردد في صدقها واحقيتها. فالدليل قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. وفي روايته لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها فيهما فيحجب عن الجنه من لقي الله وهو موكل غير شك بهاتين الشهادتين. وفي الصحيح عنه ايضا رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من عليه فقال من لقيت وراء هذا الحجر يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فنسكنه بالجنه. من لقيت من وراء هذا الحجر يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فنسكنه بالجنه. فالصرح في دخول قريبا الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، ومعلوم أنه إذا انتهى الشر انتهى المشروع. نعم. يعني هذه الشروط مثلا كل ما يقول من اجتماعها كلها لا يقدح الاتساع بها مع فقدان واحد منها. اما الخط الثالث فهو القبول. القبول العلم واليقين والقبول. والقبول معنى قبول ما اقتضته هذه الكلمه بقلبه ولسانه. وحقق الله عز وجل من علينا من انباء ما اقترح من انجاء من قبلها. معلوم ان هذه الكلمه هي لذه كثيرا من الامور. لذ الله من قبلها وانتقم ممن ردها واباها كما قال الله تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يذكرون بامجاد الاباء والاجداد وهم حفر من حفر جهنم وانا على اثارهم مقتدون. قال اولم جئتكم لاهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم انظر كيف كان عاقبه المكذبين. المكذبين بلا اله الا الله. وقال عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال ايضا: ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك اخبرنا بما وعد به القائلين لها من الثواب وما اعده لمن ربها من العذاب. فقال عز وجل: واحشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ثم قال عز وجل في نفس السياق: فانهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يستكبرون ان يقولوها وينقادوا بما تقتضي. هذا معنى الاستكبار. استكبار عن الانكار. الاستكبار عن الانكار. هؤلاء لم ينقادوا لما تضمنته وما تقتضيه كلمه لا اله الا الله من القبول بالقلب واللسان. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون الا نتركوا الهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى عله تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا اله الا الله. فهم ينسوا ما نفته لا اله كفر بكل لا اله يعرض من دون الله. هذا ما لا اله الا الله الكفر بالطاغوت كل ما عني من دون الله. وما لقاهوت فعلوه من طغى اخذ سيلة من الطغيان. طغى والطغيان هو مجردة الحبل كما قال تبارك وتعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا معنى الطغيان. فكل من تجاربت به حبه فقد اتخذته طاغوتا. كل شيء من المخلوقات سواء كان حجر او صدر او شمس او كواكب او اقلام او انسان او غير ذلك فجاربت به حبه الذي ينتهي له حبه العبوديه لله عز وجل الى ان تتخذ روح نفسه الها وتعبده من دون الله فقد اتخذته الها من دون الله. فهو معنى انك فهو نوع من الطغيان. طغيان طغى عن حبه تعب الى ان ادعى الالوهيه ونازع الله في الربوبيه. فهذا معنى الطاغوت. ولكن الله ذكر انواع الطاغوت بالتفصيل. فهم لم ينفوا ما نفته كلمه التوحيد ولم يثبتوا ما اثبته لا اله الا الله بل قالوا انكارا واستكبارا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. يعني كلمه الكفار سبحان الله كما قال عز وجل: واشربوا في قلوبهم العلم من كفرهم. هل احد يعبد العلم؟ عاقل انسان عاقل مكرم يعبد العلم او يعبد البقره ومع ذلك تجدهم يعني اشربوا حب هذا العلم وغلوا ولهم سوء عملهم. بل قد يقاتلون ويوحون بالاموال والدماء والانفس وكل شيء في سبيل هذه العقيده الباطله. ولعلكم يعني تسمعون ما يحصل في احدى الولايات الهنديه من حرب ضريعه بين المسلمين وهؤلاء الكافرين من الهندوس الذين يريدون ان يعيدوا مسجدا ويعيدوا معبد الهندوسي على انقاذ المسجد. لماذا؟ اتعرفون لماذا؟ هم السبب هذه الحرب الضروات التي لا تتوقف والتي يعني اقاحت حكومه الهند والحكومه المدينه وما زالت المشكله قائمه حتى الان ويحاولون يعني من جديد هدم المسجد ويعني يشنون حملا لهدمه وبناء هذا المعبد. تدرون لماذا؟ هل يعرف احد؟ لأنهم يعتقدون أن إلههم مفتون تحت هذا المسجد. الإله الذي يعبدونه مفتون قبل الوجود، سبحان الله، إله ميت مدفون. فانظر إلى يعني هذا السخط الحيث أن الكفر يعني يخلط على بصر القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب الذي في الصدور. وذكرنا من قبل في مناسبة أخرى هؤلاء العلوم كيف أن بعض الشيوخ اطلع على قصر من الرخام الأبيض، قصر في منتهى الفخامة، يعلمون فيه الفئران، يعلمون الفئران. وكذلك ما كان قبل عن غندي بعض الكلمات غندي هو كان يعني يمتدح البقرة ويفضلها على أمه، وأن ينبغي أن نخرج من البقرة لأنها ترزقنا وتفعل كذا، يعلمون أيضا البقرة. فالإنسان لا يتصور الآن وصل إلى هذا الحد، أن كل هذا الحق حتى يهجم المسجد، بالذات هذا المسجد، لان الههم في تطورهم مدفون تحت اطباق الثرى في اعماقه، يعني تحت هذا المسجد. يعني سبحان الله الكفر غلول ايضا ليست الجنون يعلمون. على اي الاحوال هذا حال هؤلاء الكافرين، يستكبرون عن قول لا اله الا الله ويكذبون من جاءها، ولا ينفون ما في التنفيذ ولا يثبتون ما اثبتته، بل هم يواجهون الحق انكارا واستكبارا. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاقا. وقالوا هنا ائنا وتاريخ الهتنا لفاعل مجنون. فخبرهم الله عز وجل ورد عليهم عن رسوله، دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. سوف تنكشف الحلم. وهذا اليقين الذي تكلمنا عنه انفا جميع الخلق سوف يستوون فيه. لكن في دار الجزاء العبره بان يكون عندك يقين، وهذا هنا في دار الامتحان. اما في دار الظهور اليقين فما ينفعك اليقين. أبصرنا وسمعنا ولو قرا إن المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا مهما صالحا إلا موقنون. إلا موقنون هذا لا تحين مندم، لا ينفعه الندم ولا ينفعه اليقين في الدار الآخرة. ولذلك تقبل توبة العبد ما لم يغرر، لأنه إذا غرر انتقل إلى دار الآخرة ويعرض الملائكة ما كان يسمعه من قبل أن الملائكة تأتي وتقبض الروح وتفعل كذا. انكشفت الحدود وبان له ذلك ما كان عليه، وقال لديه يقين بما هو مقبل عليه من عذاب الله وغضبه وسخطه. فهذا اليقين لا ينفع، العبره ان يكون في دار الامتحان وليس في دار ظهور النتائج. ثم قال عز وجل في شان من قبل لا اله الا الله الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فياكلوا وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، ذكرنا أن الحسنة هي لا إله إلا الله، فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ده يبقى القرار عظيم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به مثل ما بعثني الله به من العلم العذرى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنحفت الفلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب فانتفت الماء فنقع الله بها الماء فكرهوا وفقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هو قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلها. فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. هذا مثل في اختلاف قلوب الناس في تقبل كلمه التوحيد ولا يتفرع عنها. فالناس يتفرعون لك من يتقبلها فتنبت في قلبه الاعمال الصالحه كما قال عز وجل تمثل كلمه طيبه فكلمه طيبه اصلها ثابت في قلب المؤمن وقولها في السماء تطرح الاعمال الصالحه الى المحيل. وهذا الحديث دون مثلا الاختلاف وتفاوت الناس في تقبل هذا الحق والانفعال به. اما الفرق الرابع فهو من القياس، الفرق الثالث من المواقف القبول لما تضمنته الكلمة بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. أما هذا الشرط فهو الانقياد، يعني الانقياد لما دل عليه، وهذا الانقياد ينافي ترك غيره. قال الله عز وجل: فأنوبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كما سمع هي لا إله إلا الله. وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى قوله ومن يسلم وجهه إلى الله يعني ينقاد إلى الله تبارك وتعالى وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا يعني منقادا لشرائعه فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ننبئهم قليلا ثم نرفعهم إلى عذاب الغليظ. وفي حديث صحيح أو مختلف في التحدي لعله يكون حبلا إن شاء الله فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو تمام الانقياد وغيره. الهوى أصلا الهوى يعني مذموم، أما في النصوص أو أغلب النصوص يقول لا يجوز الهوى مذموما، لكن في مثل هذا النص لا يكون هو المطلوب هو الهوى المذموم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومثل قول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا بصائر أو في هواك، أو كما قالت رضي الله عنها. الخامس الصدق المنافي للكذب، الصدق في قلبك لا إله إلا الله، يعني يقولها بقلبه بلسانه ويوافق قلبه لسانه، ويوافق قلبه لسانه، يوافق القلب اللسان في اللغة لسانه، كالمنافقين الذين يقولون لها بألسنتهم وترسلها وتأباها قلوبهم وتكذبهم. يقول الله عز وجل: ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا وليعلمن الكافرين. خلقوا بظهور أعراض الصدق في أعمالهم. وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله لكن بعلو صدق مع الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض النفاق فجعلهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا آمنا وهم كاذبون، وقالوا لا إله إلا الله وهم غير صادقين في تلك الشهادة. ومعلوم ما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن المنافقين وكم أبدى وأعاد وكفر أكثرهم وعكسها وأبدى صلاحهم في غير ما موقع من كتابه، فما هي الصورة التي فيها مران الكلام على المنافقين وأحوالهم وصفاتهم؟ صورة البقرة فأمر عن عمر النساء، النساء طبعا معروف النساء الثوبة الأمثال أو أن سورة كاملة باسمهم هي سورة المنافقون. وعن رواية وعن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، انظر إلى هذا القلب أولا، هذا دليل على أن إضافة هذا القلب إلى ما سبق في القلوب التي ذكرها. ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فاخترق في انجاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلقب بدون موافقه القلب. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك وطلحه بن عبيد الله رضي الله عنهما من صدق الاعرابي بلان ابن سعد بن مالك: من لا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا الا ان تخوع. قال: والله لا اجيب عليها ولا انقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصلح ان فرق، وفي بعض الروايات ان فرق ليدخلن الجنه. انظر الى هذا الشرط، أفلح لماذا؟ طبعا فعلق الفلاح على الصفين اصلح ان طبق والرواية اخرى ان طبق ويدخلين الجنة فاصطرق الصفقة توبة. اما الصفق الثالث فهو الاخلاص. الاخلاص تطبيع العملي بطالح النية مرتبح عن جميع فوائد الشرك. يقول الله تبارك وتعالى اما لله الدين الخالص. وقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الاخلاص مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وتقرب بين ربك الا وجه الله وحده تبارك وتعالى. ان تلاحظ العمل وتمحله بوجه الله. وقال تبارك وتعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. وقال قل الله اعبد مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. فالصلاه ايضا الاخلاص. نعود لذلك من الايات وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. فأسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. وفي الصحيح ان عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يرتدي بذلك وجه الله. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يرتدي بذلك وجه الله. فلنقل هذه الادله تدم هذا الشرع وهذا الخلف الى عموم الاحاديث الذي فيها انزال كلمه لا اله الا الله من قالها من مات ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله بكر الجمله بشرط ان توافق فيها هذه الشروط وهذه هي الادله كما ذكرنا. اما الشرط السابع فهو المحبه. المحبه يعني محبه هذه الكلمه ومحبة ما قرأته ودلت عليه ومحبة أهلها والعاملين بها والملتزمين لشروطها وأغنى ما قرأ وجهه. أن تحب هذه الكلمة وتحب معانيها وحقوقها وتحب أهلها وتطلب ما يناديها من المعاني والأشخاص. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله يعني يتخذون الأنداد والأرداد والشركاء لله فيحب لهم كحب الله مش هؤلاء المشركين يسوون في المحبة بين الله وهذه الأنداد كلا لكن المخلوق من يأخذ المخلوق أي نعم والذين آمنوا ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله يعني كحب المؤمنين لله يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا عز وجل أن عباد المؤمنين أشد حبا له وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا. لأن لا إله إلا الله الإله من الألوهة يعني هو المحبة السليمة لله تبارك وتعالى. والمؤمنون لم يشركوا في محبة الله أحدا كما فعل مقدار محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبوا لهم كحبه. وذرى الأسف يعني ممن ينتظرون نورا الى الاسلام يحلف ويعتني شديد المحبه للانداد الذين يتخذون من دون الله حتى ان كانوا من اولياء الله الصالحين. تجد الناس يحلف كذبا بالله تبارك وتعالى كذب ويحلف يمين الخروف الذي تحلفه للعله كاذبا بالله تبارك وتعالى. فاذا طلب منه ان يحلف على راس الشيء بالبغي او بالصوخي طلعتم ويقرب ويرتعش ويقر بانه كان كاذب ويرفض ان يحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى يعني كاذبا ويتجرأ عن ان يحلف بالله عز وجل وهو كاذب في ذلك. أنظر يعني العنوى لا إلى نظر هؤلاء الناس عن حقيقة التوحيد. فيقول الله عز وجل يقول تبارك وتعالى أرأيت من استقر إلى هذا الهوى أفأنت تكون عليه وكيلا. فعلامة حب العبد ربه تقدير محابه وإن خالفت هواه. أن يقدم ما يحب الله على ما تهواه نفسه. هذه علامة المحبة. محبة الله عز وجل. وهذا فعل المحبوب دائما. إعطاء المحبة بدون طاعة وامتياز ماذا تسمى محبة؟ هذا الكذب والإعراض. فكذلك من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فعلامة صدقه في هذه المحبة أن يقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه ويدفعه إليه هواه. وأيضا أن يبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه. وقد حقق الثلاث يعني هذا المعنى الولاء والبراء في جواب الله عز وجل اعرف التحقيق ومحبه اهل لا اله الا الله ولوم من خالفهم. حتى ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله راى رجلا نصرانيا فاغمر عليه فقيل له هل حرام ان تنظر النصراني؟ قال ليس هو الحرام ولكني ما اطيق ان امنع عيني ممن يكفر النار ويحب الله او يشرك الله اكبر. قالت الامام اكبر الله. فطبعا هذه ما يقول انها سنه او انها من الدين انك اذا رايت نصرانيا او يهوديا تغمض عليه. ولكن اذا انظر هذا الانفعال وهذا البغض للكفر واهله ان الامام احمد يعني ما اخاف ان يمنع عينه ممن يحب الله. هذا رجل يكفر الله. هذا رجل يقول ان محمد كبر على الله وانه ادعى الرساله وادعى ان الوحي ينزل اليه وألف هذا القران وليس بين الله. ومع ذلك تجد المسلم في هذا الزمان يعني اشياء يعجب لها الانسان. وعلامه حب العبد ربه تقدير محابه وان خالفت هواه. وعود ما يبغض ربه وان مال اليه هواه. وموالاه من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعاداه من عادى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وقف وتره وقبول هداه. كل هذه العلامات شهود في المحبه لا يتصور وجود المحبه مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى ارايت من اتخذ الى هواه ارايت تكون عليه وكيلا. اذا هو مقتضى قولك لا اله الا الله. لا اله حق الا الله كما ذكرنا لا اله. الخبر خبر لا ان فيه الجنس هناك ليس كما هو معتاد. الخبر لا ان فيه الجنس يقدر بايه؟ ما جعل الا جمال. وما جعل ايه؟ موجود. لا. لكن هنا على خلاف هذا المعنى يعني الاعراب اللغوي حينما قدر خبر لان فيه الجنس بموجود كلا في كلمه التوحيد لا نقول لا اله موجود الا الله. لماذا؟ ايوه نعم. لان لا اله موجود كلا. الحقيقه ان هناك الهه تعبد من دون الله كثيره جدا ولاتي الادله من القران او من الايه. قول النبي عليه الصلاه والسلام افرايت من اتخذ الهه هواه. فكلمه اله اعم من لفظ جلال الله. اله تطلق على اله الحق واله الباطل. اما لفظ جلال الله فهو علم على الذات المقدسه لا يمكن ابدا ان يسمى احد هذا الاسم. فما هو اله يعبد من دون الله. والدليل هنا قوله تبارك وتعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم الى اخر الايه. الله الاله ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تعد عبد الدينار تعد عبد الدرهم تعد عبد الخميصه تعد عبد القطيفه كائك لم تكف واذا شئت فلم تخش. نطوى عليه عليه الصلاه والسلام كائك لم تكف واذا شئت فلم تخش. اذا لحنت خلقه في جنده فلا تخرج وهو يتالم. فهذا عدل على دليل. فانك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. هذه ايه تتجزا لها القلوب. ومن يتولهم منكم فانه منهم. يقول بعض الصحابه رضي الله عنهم ليحذر احدكم ان يذبح او يصير يهوديا او نصرانيا هو لا يشعر. لهذه الآية. ومن يتولهم منكم من يوالي اليهود والنصارى فإنه منهم يفلح كافرا مثلهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وغير ذلك من الآيات. وقال عز وجل في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله لا يحب الكافرين. طبعا قل إن كنتم تحبون الله، كما ذكر بعض السلف إن هذه الآية حينما ادعى قوم محبة الله عز وجل امتحنهم الله وابتلاهم بهذه الآية ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من أحب الله أحب رسول الله عليه السلام، لأنك إذا أحببت الله أنك تحب أن تعبد الله. كيف نعبد الله؟ بالعقل. كيف نعرف الصلاة والصيام والزكاة؟ كيف نكون منفذين لما يحبه الله؟ لا طريقة لمعرفة ما يحبه الله وما يقرب إلى الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام علامة صدق هذه المحبة. ثم قال أنه يكافرهم بما وراءهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فإن اتبعتموني كيف يكافركم الله يحببكم الله. فليس الشأن في أن يحب العبد ربه، هذا شيء هو الرب الإنسان الطبيعي. القلوب جملة على إحسان من يحبها، أن محبة من يحسن إليها. فكانت تحب الله لما أنا به عليه من النعم العظيمة والجسيمة، فهذا ليس فيه شأن كبير، هذا أقل ما ينبغي، أنت مقصر على كل الأحوال. لكن الشأن في أن يحبك الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فكفرهم بالكفر بسبب توليهم عن مقتضى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من أراد أن يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان فلينظر أين هو من هذه الثلاثة. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى شدة ضوء الكفر وشدة ضوء المعاصي وكل ما ينقذه الله وينقذ فاعله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا ايضا قصه الحين. وفيهما ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بل لا يؤمن الانسان ولا يتم ايمانه حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يحب نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، بحيث انك اذا تصورت انك يوشك ان تجد ان تموت من العطش، وامامك مراه لا يمكن ان تنكر حياتك الى شريكتها، فتكون على يقين جازم بانه اذا كان رسول الله عليه السلام يريد معك الان ويريد ان يقرر هذا الماء وانت ستموت وتهلك وتقبض روحك اذا لم تكن هذا القدر من المياه، فيجب عليك حتما وانت وتقبل على هذا الفعل وانت تحب هذا الفعل ويعني يكون موافقا لهذا، ان تؤثر رسول الله عليه السلام بهذا الماء وتملك انت وتموت وتخرج وقتك. لماذا؟ لان هذه الروح التي في بدنك رسول الله اولى بك منها، اولى منك بهذه الروح. لماذا؟ بقوله تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولو ذهبنا نستقصي يعني تطبيق الصحابة لأن من هذا المعنى لا رأينا وجدنا عملا كيف كانوا يؤثرونه عليه الصلاة والسلام بكل شيء يبدلعوا بأرواحهم وأبدالهم وكل ما يملكون صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يئت به ويعني لو ذهبنا نستقصي علامات المحبة واستشفنا في أنفسنا ما رجعنا إيماننا من جديد. لو ننظر علامات المحب كيف يكون المحب مع من يحبه؟ كيف يكون سلوكه ناحيته؟ كيف يكون كثرة ذكره له؟ كيف يكون انقياده بطاعته وتعظيمه له؟ للأسف انظر إلى من يفتنون مثلا بالمغنين فيأمنهم الكفار أم الفاسقين كيف يفتنون؟ يطيل فوانيسه يفعل مثلثات يلبس ملابس منهم عليهم ان تكون فالكره يقلدون لماذا هذه اثار المحبه لانهم اضيعوا تشريب يقتربون حب الممثلين حب الرياضيين حب كذا وكذا من الاشخاص المشهورين فلذلك هذه المحبه تنضح على غيرهم محبه قلوبهم تنضح على غيرهم فسبحان الله كذلك من احب رسول الله عليه الصلاه والسلام فلتك رد صالح عليه حتى لم يكن واجبا عليه فعلامات المحبه ان تتكبر بمن تحب ان تفعل مثل ما يفعل ان تجتنب ما يجتنب ان تكره ما يكره ان تحب ما تحب والا تكون خارجا في ادعاء هذه المحبه. فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والامر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره فيأتاه. فاذا امتثل العبد ما امر الله به وامتثل ما نهى الله عنه وان كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا. فكيف اذا كان لا يهوى سوى ذلك يعني يوضح هواه هو لا يحبه الله. يعني كما يقول بعض السلف يقول دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافع يعني لذة ونعيما في ملاهنة نفسه اتباع وجه الله وارضاء لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيك صغر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب بالله وأبغض بالله ووالى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا هو الطريق إلى ولاية الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب معاصاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال حسن البصري وغيره من السلف ادعى قلب محبة الله عز وجل ثبت لهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هكذا نوم الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة ومن لم يجد الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. فقالوا أولوها له يفقهها كسروها له حتى يفقه ما معنى هذا المثل أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس او فرق بين الناس فاتى الله عز وجل فرق به بين الناس. بسبب انقسامين الى مؤمنين والى كافرين والى سعداء والى اشياء والى اولياء الله والى اعداء الله. كما قال في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: انما بعثتك لابتلي وابتلي بك. ومن هنا يعلم انه لا يتم شهاده ان لا اله الا الله الا بشهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان اذا كان معنى لا اله حق الا الله يعني معناها اننا لا نوجه عبادتنا الا لله وحده. اي شيء يدخل تحت العباده لا نوجهه لغير الله. كيف نعبد الله؟ الجواب ياتي في ايه؟ في الشطر الثاني. فالشطر الاول من كلمه الله توحيد المعبود، الشطر الثاني توحيد الاتباع او توحيد الطريق الموصل الى الله. فكل طريق يوصل الله مسدود الا طريقا على راسه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا يقبل الله عملا الا اذا كان ياتيا من هذا الطريق، من طريق متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من اتى بعد بعثة رسول الله عليه السلام وزعم ان هناك طريقا من الجنه غير طريقه الرسول فهو كافر بلا شك. كما يزعم بعض ضمان الصوفيه حينما تحتج عليهم بشيء من الشرع يقول لكم انتم لكم طريق ونحن لنا طريق. يعني انتم طريقكم العلم والادله والشرع وكذا، اما نحن فنتلقى من منابع اخرى سواء الالهام او الوحي الشيطاني او غير ذلك مما يضاف شريعه الله تبارك وتعالى. فهذا لا يمكن ابدا ان يجتمع مع الايمان في قلب الواحد، اعتقاد ان هناك طريق الى الجنه غير طريق رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهذا يعني غير ممكن. فاذا علم العبد انه لا تتم محبه الله الا بمحبه ما يحبه وكراهه ما يكرهه، فلا طريق الى معرفه ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويرضاه الا باتباع ما امر به او امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب لا عنه. فصارت محبه الله مستلزمه لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته ومتابعته، ولهذا قرن محبته بمحبه رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيره من القران، كقوله عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ان الاحاديث الداله على ان الشهادتين سبب لدخول الجنه والنجاه من النار لا تنافي تلك الاحاديث التي ورد فيها الوعيد. يعني هناك مجموعه من النصوص كما ذكرناها الاسبوع الماضي وقبله فيها يعني بيان ان لا اله الا الله سبب لدخول الجنه ولا اله الا الله سبب لنجاه من النار، ثم ضمن هذه الاحاديث التي تلوناها اليوم وفيها مزيد من الشروط كما ذكرناها في هذه الشروط السبعه لكي تنفع قائلها. لكن هناك نصوص اخرى في احاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا استحق عقوبة كذا. ما العلاقه بين هاتين هذه الجمله من النصوص وتلك التي ظهرها التعارض؟ يمكن الجمع بين هذه النصوص بانها جنان كثيره. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يلجو حريرة القدس مدمن خمر. حريرة القدس مدمن خمر. حريرة القدس مكان معين في الجنة، من شرب خمرة الدنيا عوقب يعني ومات على التوحيد فمآله في النهاية سواء عذب على ذلك أو لا، فإنه لا إذا دخل الجنة لا يدخل مرتبة معينة من الجنة محرمة عليه بسبب شربه الخمر. حريرة القدس مثلا يعني حديث مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتال أو نماء. نعم، لا يدخل الجنة. ثم الأول على أنه لا يدخل مكانا معين من الجنة. لكن لا نحن السلوك الوعيدية الخيالي المبتدعين حينما يقولون هذا يدل على أنه كفر. لماذا؟ لأن أهل السنة كما كان علم الوقف والعدول يأخذون جميع أطراف النصوص ويجمعون بينها. فلا يفرطون ولا يفرطون، لا يغلون ولا يدخلون. من هذه الامثله التي فيها جمع بين النصوص مثل قوله هنا لا يدخل الجنه لمام او قتاء، ولولا حديث اخر حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قارئه ماذا قال؟ قال: انهما يعذبان وما عذبني في كبير، اما احدهما فكان لا يستقر من دوله واما الاخر فكان يقع بالنميمه بين الناس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فوضع الجريدتين الرسمتين على القبرين وقال اللهم اغفر لهما او اللهم خفف عنهما ما لم ييبتا ما لم ييبتا. دخولهما تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انهما مسلمان. لو كان مشركين لما جاز ان يترحل عليهما او ان يتشفع عليهما ويدعو لهما اللهم اغفر لهما او اللهم خفف عنهما ما لم ييبتا. فهذا يدل على انهما وان مات على الذنب لكن مات على حق التوحيد. فهذا يقول على انهم واحد يدخلون الجنه. لكن قوله عليه الصلاه والسلام مثلا لا يدخل الجنه من مات او من فعل كذا المفروض لا يدخل الا لا يدخل مع اول الداخلين ولا تاخر الا بالعذاب في النار او غير ذلك في الحساب. لا يدخل الجنه منزله معينه من الجنه لا يدخلها كما في حديث مسلم الخمر. يمكن الجمع بين النصوص بانها ايمان كثيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبان اهل الجنه ايضا متفاوتون في دخول الجنه الساقي وارتفاع المنازل. فيتفاوتون في الاسبقيه في دخول الجنه ويتفاوتون بعد دخولها ايضا في المنازل كما قال عز وجل هم درجات عند الله هم درجات. فيكون فعل هذا الذنب لا يدخل الجنه التي اعدت لمن لم يرتكبه او لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم في العارف بلغه العرب. كذلك لا تناقض بين الاحاديث التي فيها تحريم اهل هاتين الشهادتين على النار وبين الاحاديث التي فيها اخراجهم منها بعد ان صاروا حملا بامكان الجمع بان تحريم من يدخلها بذنبه من اهل التوحيد يعني تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها. تحرم عليه الجنه بعد خروجه منها اذا مات على شيء من الكبائر او الذنوب لم يتب منه وعذبه الله ولو عذبه بدخول النار لان الموحدون قد يدخلون النار لا من شك والا لمن تكون الشفاعه لهؤلاء الذين يدخلون النار. ان هم يقولون اما برحمه الرحيم سبحانه وتعالى واما بشفاعه الشافعين. ثم يدخلون في نهر الحياه ويدخلون الجنه حينئذ يحرمون على النار فلا نفسهم بعد ذلك. فيكون هذا معنى من قال يا الله مثلا حرم الله جسده على النار فاذا دخل وقد ارتكب ذنبا يستحق به دخول النار فانه وكل لكنه لا يخلد فيها. متى يكون مستحقا لموارد الحديث الاول؟ اذا استوفى ما استحقه من العذاب ثم اخرج الا برحمه الله والا بشفاعه الشافعين يخرج ويعتد في نار الحياه نار الحياه حينئذ تحرم عليه النار يعني بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين لأن هناك طبقة والعياذ بالله من النار لا يخرج منها من دخل فيها. فهم يحرمون على النار الخاصة بالكافرين التي من دخلها لا يخرج منها أبدا أبدا لا يموت ولا يحيا والعياذ بالله. فهي معاد الطبقة العليا من النار. فالطبقة العليا من النار يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى إخاءه ويصبره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد ممن قال لا اله الا الله. فهذه اشاره كافيه لكن سوف نذكر ان شاء الله بعض التفاصيل فيما بعد في جماعه الايمان ان شاء الله ونكتفي اليوم بهذا القدر ونذكر ان شاء الله سوره القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.